بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة السابقة فيه ثلاث غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم مسرية: غزوة قينقاع، وغزوة السويق في إدراك أبي سفيان، وغزوة الكدر على غطفان وسليم من جهة مهد الذهب، وسرية بن أشرف الخمسة رضي الله عنه والله سادسهم كما قال في القصيدة. الآن سنذكر ثلاث غزوات للنبي عليه الصلاة والسلام، لا، غزوتين وسرية، غزوتان وسرية قبل أحد، ثم نترجم لمن ذكر حتى نقف عند أحد. فكان في ربيع الأول أيضا، نفس الشهر اللي قتل فيه ابن أشرف، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول السنة الثالثة يوم الخميس لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع، يعني لما أكمل سنتين تماما دخل المدينة في 12 ربيع السنة الأولى، ونحن الآن يوم الخميس 12 ربيع الأول السنة الثالثة، وغاب 11 يوم عن المدينة. هذه غزوة غطفان بذي أمر، يعني عكس أحلى، أمر كذا تنطق، وأمر هذا قريب من النخيل. النخيل إلى الآن شمال الحناكية معروف باسمه إلى الآن، قرية كانت مشهورة بالأعناب، أمر هناك، وكانت الآن الحرب، قبائل الحرب، كانت غطفان كانت هناك، وقريب من هناك أيضا بني رشيد. فهذه غزوة غطفان هناك إلى النخيل، إلى الحناكية، يعني نجدية، هذه الغزوة نجدية، مثل اللي قبلها اللي كان السويق أيضا نجدية، والكدر نجدية، كلها جهة الشرق، شرق المدينة. قالوا زاد بعضهم على بعض في الحديث، كلهم ضابطين، قالوا بلغ أكثرهم عبد الله بن أبي بكر بن حزم، قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان من ثعلبة ومحارب، القبيلتين هذه، بذي أمر تجمعت الأعراب يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعهم رجل منهم يقال له دعثور ابن الحارث بن محارب، أسلم فيما بعد رضي الله عنه، اسمه دعثور، هذا كان سيد المجموعة هذه وزعيمهم أشجعه. قال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرسل العيون يتأكد، لأن الرجل محارب وقريش لا تتركه، يعني تهيج الأعراب وتهيج اليهود، واليهود أيضا خايفين. فهو عليه الصلاة والسلام كما تسمعون ما يمكث في المدينة ولا حتى يكمل شهر فيها، كل أسبوع أسبوعين هو خارج من المدينة عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي ونفسي. قال فعلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في ذي أمر. الآن الحناكية عن المدينة 100 كيلو، 100 كيلو تقريبا الشرق كانك راح القصيم، ونخيل عنها شمال، الآن طريق حائل المدينة يمر عليها على أمر هذه. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، فخرج في 450 رجل، ما شاء الله 450 رجل، ومعهم أفراس، فأخذ على المنقى. المنقى هذه أرض بين أحد والمدينة، وفعلا الآن إذا أنت تريد أن تخرج جهة الشرق أو الشمال الشرقي تخرج على الأرض هذه كلها، الآن فيها المطار اسمها المنقى، والعاقول من هناك، طريق القصيم القديم وحائل الجديد. قال فخرج على المنقى ثم سلك مضيق الخبيت على بريد من المدينة 20 كيلو، ثم خرج إلى ذي القصة أيضا موضع على بريد من المدينة من تلك الناحية، سيأتي له إن شاء الله خبر. قال فأصاب رجلا منهم بذي القصة يقال له جبار من بني ثعلبة منهم، فقالوا أين تريد؟ قال أريد يثرب. قالوا ما حاجتك بيثرب؟ قال أردت أن ارتاد لنفسي وأنظر. قالوا هل مررت بجمع أو بلغك خبر لقومك؟ قال لا، إلا أنه قد بلغني أن دعثور بن الحارث في أناس من قومه عزل، يعني متطرفين، قال فأدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه للإسلام فأسلم. جبار هذا رضي الله تعالى عنه. قال وقال يا محمد إنهم لن يلاقوك، يا رسول الله إنهم لن يلاقوك، إنهم إن سمعوا بمسيرك هربوا في رؤوس الجبال، وأنا سائر معك وأدلك على عورتهم، رضي الله عنه، حسن إسلامه. قال فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى بلال معه، فأخذ به طريقا أهبطه عليهم من كثيب، ما توقعوا يعني يأتيهم من هذا الطريق، فهربت الأعراب في رؤوس الجبال، وقبل ذلك قد غيبوا سرحهم في ذرى الجبال وذرى ريم، يمكن أعلى وادي ريم أو كذا. قال فلم يلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أحدا إلا أنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال. فنزل عليه الصلاة والسلام في ذا أمر وعسكر في معسكرهم، فأصابهم تلك الليلة مطر كثير، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه، وكان إذا ذهب إلى حاجته يبعد عليه الصلاة والسلام من شدة الحياء. قال ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف، يعني في الصباح، وألقاها على شجرة، ثم اضطجع تحت الشجرة وثيابه منشورة كأنك تراها لتجف من المطر، واضطجع تحتها. قال والأعراب في رؤوس الجبال ينظرون إلى كل ما يفعل. فقالت الأعراب لدعثور، وكان سيدها وأشجعها، قد أمكنك الله من محمد وقد انفرد من أصحابه، حيث إن غوث بأصحابه لم يغث حتى تقتله. فاختار سيفا صارما من سيوفهم، ثم أقبل مشتملا على السيف حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهورا، وقال يا محمد من يمنعك اليوم مني؟ وقال عليه الصلاة والسلام الله، ودفع جبريل في صدره، في صدر دعثور، فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به على رأسه، وقال وأنت من يمنعك مني اليوم؟ قال لا أحد. ثم قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، سلم له سيفه، ثم أدبر، ثم أقبل بوجهه وقال أما والله لأنت خير مني، يعني لما تمكنت ما قتلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بذلك منك. إي والله. وفي هذا أن الرجل قد يذكر ما في نفسه. فأتى قومه فقالوا أينما كنت تقول وتقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ قال والله كان ذلك، ولكني نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت على ظهري، فعرفت أنه ملك، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله لا أكثر عليه جمعا أبدا. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام، دعثور هذا رضي الله عنه. ونزلت هذه الآية فيه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وكانت غيبة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ليلة، استخلف على المدينة في غزوة ذي أمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى، ثم مكث ربيع الآخر، ثم خرج في أول جماد الأولى عليه الصلاة والسلام، ما عاد يجلس في المدينة أبدا. في 5 ليال خلونا من جماد الأولى، الآن ليس إلى جهة نجد، الآن عكس في تهامة، ذهب إلى بحران في ناحية الفرع. بحران الآن فيه وادي فوق رابغ اسمه حجر، وفي مدينة بلدة الآن اسمها حجر فيها حرب، وفيه وادي رابغ كان يسمى وادي مر أو مر عنيب. إذا التقى وادي حجر وادي رابغ يلتقي الواديان عند جبل، الجبل هذا أسود ويميل إلى الخضرة ويسمى بحران، ويمكن أخذوه من لون البحر الأخضر، يعني أخضر غامق، وهو شرق رابغ 90 كيلو بالضبط، يعني التقاء وادي رابغ مع وادي حجر. هناك كانت سليم تجمع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد قريش ويجاهد سليم ويجاهد غطفان ويجاهد اليهود، يعني كل المدينة ما كث على هذا، ولذلك ما كان يجلس، سرايا وغزوات وعيون جواسيس عليه الصلاة والسلام، كان أحزن بني آدم، حازم في أمره وتدبيره تدبير مهول، يعني إنما خالد بن الوليد والقواد يتعلمون بعض ما عنده عليه الصلاة والسلام. قال معمر بن راشد فحدثني الزهري قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من سليم كثيرا في بحران يريدونه، فتهيأ عليه الصلاة والسلام لذلك ولم يظهر وجها، يعني ما أخبر في المدينة أين يذهب، وخرج فيه 300 رجل من أصحابه، فأغذوا السير ليلهم بنهارهم حتى يهجموا على الأعراب قبل أن تتفرق، حتى إذا كانوا دون بحران بليلة لقي رجلا من سليم فاستخبروه عن القوم وعن جمعهم، فأخبرهم رجل أنهم قد تفرقوا أمس ورجعوا إلى مائهم، يعني عن بحران هذا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحبس مع رجل من القوم حتى لا ينذر جماعة، ثم سار حتى ورد بحران وليس به أحد كما قال الرجل، فأقام أياما في بحران في التقاء الواديين هذا، ثم رجع ولم يلق كيدا، وأرسل الرجل بعد ذلك، أرسل هذا الرجل السلمي، وكانت غيبته عن المدينة 10 ليالي، واستخلف في هذه الغزوة ابن أم مكتوم. هذه بحران من جهة رابغ، واللي قبلها من جهة الحناكية. السرية الثالثة اللي قبل أحد سرية القردة، تنطق يعني القردة والقردة هكذا، وليست ذي قرد، هذه مختلفة. هذه القردة هذه عاتق البلادي في معجم، في كتاب اسمه معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، يقول إني أنا أني تتبعته وكذا، ما هي أكيد أنها على الطريق النجدي، لكن يقول احتمال أنه إذا تعدى خيبر منك، لكن لا، اللي يظهر الله أعلم أنها هي أكيد نجدية. قالوا أن القردة على وادي العقيق شرق ما بين عشيرة وفيضة المسلح، يقولون في أرض نجد بين الربذة اللي الحناكية أو قريب منها وبين الغمرة. الغمرة هي جهة ذات عرق على وادي العقيق، الغمرة هذه على وادي العقيق الضفة الشرقية منه، وادي العقيق هو اللي يأتي بين عشيرة والمسلح، والقردة بين الربذة والغمرة، يعني في تلك المنطقة، يعني قريبة من ما بين الربذة والغمرة، هي نجدية، هي على طريق العراق إذا ذهبوا للحج أو قريب منه. هذه ما خرج عليه الصلاة والسلام، لكن أرسل زيد بن حارثة في واحد جماد الأولى، في هلال جماد الأولى، يعني تو رجع الآن من بحران، أرسل زيد بن حارثة حبه وكان ابنا له بالتبني، أرسله أميرا، هذه أول مرة يأمر زيد بن حارثة ونعم الأمير. قال عليه الصلاة والسلام لما قدحوا في إمرة أسامة، قال تكلمتم في إمرة أبيه، وإن أسامة لخليق بالإمارة وإن زيد لخليق بالإمارة، هي رب الكعبة. وش السبب؟ قالوا كانت قريش حذرت طريق الشام أن يسلكوها، انقطعت الطريق، طريق الشام ما في إلا عن طريق قريب من المدينة، يعني ما بين المدينة وينبع أو على الساحل، المهم منها كانت تحت سيطرة النبي صلى الله عليه وسلم وعيونه، وخافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا قوما تجارا. فقال صفوان بن أمية يوما إن محمدا وأصحابه عوروا علينا متجرنا، إن لا نعيش إلا بهذا، وما ندري والله كيف نصنع به وبأصحابه، لا يبرحون الساحل، عيونهم الأخبار ما تبرح الساحل، عير تلو عير يأخذونها، وأهل الساحل قد وادعوه، ودخل عامتهم معه جهينة وكنانة اللي هناك وادعوه، والله ما ندري أين نسلك، وإن أقمنا نأكل في رؤوس أموالنا ونحن في دارنا هذه ما لنا بها نفاق، يعني ما تمشي البضاعة، وإنما نزلناها على التجارة، يعني ما نزلنا في مكة إلا على التجارة، إلى الشام في الصيف وإلى أرض الحبشة في الشتاء، اليمن والحبشة، فإذا تقطعت السبل كيف نفلح، فسنأكل في رؤوس أموالنا حتى تنفد، حتى المواسم اللي تأتيهم يريدون البضاعة اللي معهم، هم يذهبون بالمال من مكة ويأتون ببضاعة الشام واليمن والحبشة، ثم تأتيهم العرب وتشتري منهم، هذه طريقتهم. فقال الأسود بن المطلب أبو زمعة، هذا اللي قتل ابنه زمعة أبو حكيمة، قتل في بدر، قال فنكب عن طريق الساحل وخذ بطريق العراق النجدية. قال صفوان لست والله بها عارفا. قال أبو زمعة أنا أدلك على أخبر دليل بها يسلكها وهو مغمض العينين إن شاء الله، وهو مغمض يسلك. قال من هو؟ قال فرات بن حيان العجلي من بكر بن وائل، قد دوخها وسلكها يسلكها مغمض العينين. قال سفيان فذلك لك والله. فأرسل إلى فرات فجاء، فقال يا فرات، يقول صفوان إني أريد الشام، وقد عور علينا محمد مثجرنا طريق عيراتنا عليه، وأردت طريق العراق، يعني حتى نتجاوز المدينة، ثم من إذا تجاوز المدينة تياسروا إلى جهة الشام. قال فرات فأنا أسلك بك في طريق العراق ليس يطأها أحد من أصحاب محمد، إنما هي أرض نجد وفيافي، يعني ليست مثل الحجاز متقاربة وفيها شعاب وفيها أودية وفيها خير، لا صحاري جاء جرداء ليس فيها إلا الجن والسباع وبعض الأعراب. قال صفوان: وهذه حاجتي، أما الفيافي فنحن في الشتاء شاتون وحاجتنا إلى الماء قليل. فتجهز صفوان وأرسل معه أبو زمعة 300 مثقال ذهب ونقر من فضة، وبعث معه رجالا من قريش ببضائع وخرج معه عبد الله بن أبي ربيعة وحويطب بن عبد العزة، هذا ما كان له شيء في بدر في عيرهم فلذلك ما خرج، في رجال من قريش. وخرج صفوان بمال كثير، نقر فضة وآنية فضة وزن 30,000 درهم. فخرجوا من مكة على المضيق على الشامية على ذات عرق الضريبة، طريق المعروف. قال: وقدم المدينة نعيم بن مسعود الأشجعي غطفاني، هذا نعيم سيكون له خبر عظيم في الأحزاب، وهو على دين قومه. فنزل على كنانة ابن أبي الحقيق في بني النضير قبل أن يجلوا، كنانة ابن أبي الحقيق أظن هذا اللي كان زوج صفية، فشرب معه سليط بن النعمان بن أسلم، ولم تحرم الخمر يومئذ، وكان يأتي بني النضير ويصيبه من شرابهم، كانوا حلفاء له، كانت الخمر ما بعد حرمت. فبينما هم يتحدثون ذكر نعيم بن مسعود خروج صفوان بن أمية في عيره وما معهم من الأموال وخبرهم وأين سلكوا. السلام جاء الله بالخبر في جلسة خمر. فخرج سليط رضي الله عنه من ساعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الميمون المبارك في 100 راكب وقال: اعترضوا للعير ينفعنا الله بها. فاعترضوا للعير فأصابوها كلها وأفلت أعيان القوم وأسروا رجلا أو رجلين وقدموا بالعير يسوقونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدراهم، فخمسها، فكان الخمس يومئذ قيمة 20,000 درهم، معناه أن كان فيها أكثر من 100,000 درهم. وقسم ما بقي على أهل السرية، وكان في الأسرى فرات بن حيان العجلي فأتي به فقيل له: أسلم وإن تسلم نتركك من القتل، فأسلم فتركوه من القتل رضي الله عنه. أي سيأتي دور حسان، حسان يؤنب قريش لما أخذوا طريق العراق، فقال لهم: دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك، الإبل اللي ترعى الأراك أفواهها كبير ومخاض، دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك. جلاد، يصف الجلاد كأفواه المخاض، يصف إما الضرب كقضع الإبل هذه إذا قضعت في الأراك أو يصف الدم، الله أعلم. قال: بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائكة، الله، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائكة، إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك، الله، قوية عليهم، قوية جدا، سبحان الله. ليس الطريق هنالك. هذا ابن إسحاق ما ذكر شيء في كل اللي مضى إلا أنه قال، لكن هذا يقول كلها قصائد منكرة. يقول عاد في قتل كعب بن أشرف: فغودر منهم كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النظير، هذا يقول كعب بن مالك، على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد إذ دس ليلا، محمد مسلم، إلى كعب أخا كعب يسير فما كره فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جسور. أي والله. وقال حسان: لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرير مغرف، يعني في مغرف يعني في غابة، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض ذفف مستنصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف. إي والله مستصغرين لكل أمر مجحف. عاد يقول هنا في بعد قصة حويصة ومحيصة قالوا لما ظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة، هذه قصة فيما بعد، لكن أخذ منهم نحو من 400 رجل من اليهود وكانوا حلفاء الأوس على الخزرج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب أعناقهم، فجعلت الخزرج تضرب أعناقهم ويسرهم ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخزرج ووجوهه مستبشرة لأنهم كانوا حلفاء الأوس، ونظر إلى الأوس فلم يرى ذلك فيهم، كما يحدث الحين أبو عبيدة عن أبي عمرو المدني هذا يعني، فظن أن ذلك الحلف أن ذلك للحلف الذي بين الأوس وبين بني قريظة، ولم يكن بقي من بني قريظة إلا 12 رجل، فدفعهم إلى الأوس، فدفع إلى كل رجلين من الأوس رجلا بني قريظة وقال يضرب فلان وليذفف فلان، واحد يضرب واحد يذفف، واحد ينخع يذكي يكمل عليه. قال فكان ممن دفع إليهم كعب بن يهوذا، كان عظيما في بني قريظة، فدفعوه إلى محيصة بن مسعود وإلى أبي بردة بن نيار الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح جذعا في الأضحى، وقال ليضربه محيصة وليذفف عليه أبو بردة، فضربه محيصة ضربة لم تقطع فذفف عليه أبو بردة فأجهز عليه. فقال حويصة وكان كافرا، هذا الخبر لا بعيد لأن هذا وين في قريظة، والأظهر أن حويصة أسلم قبل ذلك، لكن يمكن واحد ثاني، قال لمحيصة أقتلت كعب بن يهوذا؟ قال نعم. قال أما والله لرب شحم قد نبت في بطنك من ماله إنك للئيم. قال أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك. فعجب وذهب متعجبا، فذكر أنه يتيقظ من الليل يعجب من قول أخيه، فلما أصبح قال والله إن هذا لدين. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال محيصة في ذلك أبياتا. قال وكانت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إنما هي أشهر قليلة، رجب وشعبان ورمضان، ثم غزته قريش في شوال غزوة أحد. هذه بعض تراجمهم رضي الله عنه. فمنهم زيد بن حارثة قائد سرية القردة، هو زيد الحب بن حارثة بن شراحيل، وهو من ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان قضاعي قبل الثور. قالوا وإنما سمي عمر بقضاعة لأنه انقضع عن قومه، انقضع عن قومه. وبعضهم ينسب إلى حمير وبعضهم ينسب إلى معد بن عدنان الله أعلم. وأمه طائية سعدة أم زيد، فزارت سعدة قومها وزيد معها، فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية، فمروا على أبيات بني معن رهط أم زيد. قال فاحتملوا زيدا إذ هو يومئذ غلام يفعه قد أوصف، يعني وصيف أو يافع، فوافوا به سوق عكاظ هذا، فعرضوه للبيع فاشترى حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة ب400 درهم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت له زيدا فقبضه إليه. وكان أبو حارثة حين فقده يقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى متى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإن كنت سائلا أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، فيا ليت شعري هلك الدهر رجعة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل أن يكفي، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه ويا وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، وكل امرئ فان وإن غره الأمل، وأوصي به قيسا وعمرا كليهما، وأوصي يزيدا ثم من بعدهم جبل. جبل بن حارثة أخا زيد أكبر منه، ويزيد أخاه لأمه يزيد بن كعب بن شراحيل وهو بن عمه. قال فحج ناس من كلب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه، فقالوا فقال بلغوا أهلي هذه الأبيات فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي، ألكني إلى قومي وإن كنت نائيا بأني قطين البيت عند المشاعر، فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم، ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر، فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرا بعد كابري. قال فانطلق الكلبيون وأعلم أباه، فقال ابني ورب الكعبة، فوصفوا له موضعه وعند من هو، فخرج حارثة وكعب ابن شراحيل بفدائه أبوه عمه. وقدم مكة فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال: يا ابن عبد الله، يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل الحرم وجيرانه، وعند بيته تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سنرفع لك في الفداء. قال: ومن هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: دعوه، ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختاره على من اختارني أحدا. قال: قد زدتنا على النصف، ليس إنصاف فقط، وأحسنت. قال: فدعاه فقال: يا زيد، هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم. قال: من هما؟ قال: أبي وعمي. قال: فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك، فاخترني أو اختارهما. فقال زيد: والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والأم. سبحان الله، رأى من النبي صلى الله عليه وسلم شيء وأحب حب عظيم. فقال أبوه وعمه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعلى عمك وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا، فوالله ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. كان هذا قبل البعثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتن الناس بأخلاقه، يعني أمر عجيب، أخلاقه كماله وجوهره، كل من رأى يحب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر، ثم نادى: يا من حضر، اشهدوا أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرف، فدعي زيد ابن محمد حتى أنزل الله سورة الأحزاب. قالوا: زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش بالرياب، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، فطلقها زيد فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فتكلم المنافقون في ذلك وطعنوا، وقالوا: محمد يحرم نساء الولد، ثم تزوج امرأة ابنه زيد، فأنزل الله الآيات التي في سورة الأحزاب. وقالوا: ادعوهم لآبائهم. فدعي المقداد من يومئذ، مقداد بن عمرو، وكان قبل ذلك يقال مقداد بن أسود، وزيد بن حارثة، وكان يقال زيد بن محمد، وما ذكر أحد من الصحابة باسمه صريحا في القرآن إلا هو. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناه. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله قبلها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد في حديث ابنة حمزة لما اختصموا فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين زيد وحمزة، فطلبها حمزة فقال: أنت أخونا ومولانا. وقال: أنت مولاي ومني وإلي، وأنت أحب القوم إلي. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيد بن حارثة 10 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه ب10 سنين. وكان زيد رجلا قصيرا فيما يذكرون، وآدم شديد الأدمة، قالوا وفي أنفه فطس، هو أو ابنه أسامة، أسامة أكيد الفطس، وكان يكنى أبا أسامة. قالوا: وأول من أسلم زيد بن حارثة، يعني من أهل البيت، ثم هاجر ونزل على سعد بن خيثمة. وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة في مؤاخاة المهاجرين، وبينه وبين أسيد بن حضير. سبحان الله العظيم. وأقبلت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وأمها أروى بنت كريز بن ربيعة، وأم أروى هي أم حكيم البيضة بنت عبد المطلب بن هاشم، مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبها الزبير وزيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص أكابر قريش. فاستشارت أخاها لأمها وأبيه، لأمها عثمان بن عفان، لأنها ابن أروى وهي أخت الوليد بن عقبة، فأشار عليها أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته فأشار عليها بزيد بن حارثة فتزوجته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فولدت له زيد بن زيد ورقية، ومات زيد الصغير وهو صغير، وماتت رقية في حجر عثمان بعد ذلك. وطلق زيد بن حارثة أم كلثوم، وتزوج درة بنت أبي لهب ثم طلقها، ثم تزوج هند بنت العوام أخت الزبير. سبحان الله العظيم، يعني كرائم قريش، زينب بن جحش، وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ودرة بنت أبي لهب، وهند بنت العوام أخت الزبير. قالوا: ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن ومولاته، وجعل له الجنة، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومولاته، فولدت له أسامة، فكان يكنى به، شهد بدرا وأحدا، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لما خرج إلى المريسية، وشهد الخندق والحديبية وخيبر، وكان من الرماة المعدودين المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج أمير 7 سرايا، أولها القردة اللي اعترض العير وأصابوه، وأفلت أبو سفيان بن حرب كان فيها صفوان وأعيان القوم، وأسر فرات بن حيان العجلي مقدم بالعير عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد فخمسها. قال سلمة بن الأكوع: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ومع زيد بن حارثة 9 غزوات يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. الله أكبر. وقالت عائشة: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليه، ولو بقي بعده لربما استخلفه رضي الله عنه. وقال: أول سرية خرج فيها زيد سرية إلى القردة أخذناها، ثم إلى الجمو، ثم إلى العيص، ثم إلى الطرف، ثم إلى حسمة، ثم إلى أم قرفة، ثم عقد له النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في مؤتة وقدمه على الأمراء. فلما التقى المسلمون والمشركون كان الأمراء يقاتلون على أرجلهم. قال: فأخذ زيد بن حارثة اللواء فقاتل، وقاتل الناس معه والمسلمون على صفوفهم، فقتل زيد بن حارثة طعنا بالرماح شهيدا. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دعا له، وقال: استغفروا له. دخل الجنة وهو يسعى، وكان لا يلتفت إذا قاتل، وقتل وهو بن 55 سنة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتلهم قام فذكر شأنهم، فبدأ بزيد ثم قال: اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لجعفر، اللهم اغفر لعبد الله بن رواحة. قال أبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فوثب جعفر فقال: يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. قال: امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. ولما أصيب زيد بن حارثة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه، قال: فجهشت بنت زيد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب. فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: شوق الحبيب إلى حبيب، شوق الحبيب إلى حبيب. طيب، هذا زيد. الذين قتلوا ابن الأشرف أولهم عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه. قالوا في ترجمته رضي الله عن الصحابة: عباد بن بشر بن وقش بن عبد الأشهل، يكنى أبا بشر ويكنى أبا الربيع، وأمه من أيضا من الخزرج من حلفاء عبد الأشهل. قال: وأسلم على يد مصعب قبل إسلام أسيد وسعد بن أسيد بن حضير، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وشهد بدرا وكان في من قتل كعب بن الأشرف، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم ومزين يصدقهم يأخذ صدقاتهم، فأقام عندهم 10، وانصرف إلى بني المصطلق من خزاعة بعد الوليد يصدقهم، فأقام عندهم 10 وانصرف راضيا. وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقاسم حنين، واستعمله على الحرس في تبوك من يوم قدم إلى أن رحل، وكان أقام به 20 يوم، وشهد اليمامة، وكان له يومئذ بلاء وغناء ومباشرة للقتال وطلب للشهادة حريصا عليها حتى قتل شهيدا 12 وهو يومئذ بال45 سنة رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري: سمعت عباد بن بشر يقول: يا أبا سعيد، رأيت الليلة كأن السماء قد فرجت لي ثم أطبقت علي، فهي إن شاء الله الشهادة، استبشر. قلت: خيرا والله رأيت. قال: فأنظر إليه يوم اليمامة وإنه ليصيح بالأنصار: احطموا جفون السيوف وتميزوا عن الناس. وجعل يقول: أخلصونا أخلصونا، أي ميزوا الأنصار حتى يبين البلاء. فأخلصوا 400 رجل من الأنصار ما يخالطهم أحد، فتقدمهم عباد بن بشر وأبو دجانة والبراء بن مالك حتى انتهوا إلى باب الحديقة، فقاتلوا أشد القتال، وقتل عباد بن بشر. قال أبو سعيد: فرأيت في وجهه ضربا كثيرا، والله ما عرفته إلا بعلامة كانت في جسده. هؤلاء أصحاب محمد، هؤلاء أصحاب محمد ورب الكعبة، هؤلاء أصحاب محمد. ومنهم الحارث بن أوس، في عندنا الحارث بن أوس 2، فيه الحارث بن أوس عمه سعد بن معاذ، الحارث بن أوس بن معاذ هذا اللي كان معهم في قتل كعب بن أشرف، وأمه هند بن سماك بن عتيق بن عتيق عمة أسيد بن حضير، وليس له عقب هذا الحارث. وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عامر بن فهيرة، شهد بدرا وقتل كعب بن أشرف وأصابه تلك الليلة بعض أصحابه بسيفه وهم يضربون كعبا فكلمه في رجله فاحتمله أصحابه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد أحدا واستشهد في أحد وعمره 28 سنة. الله أكبر، ما هؤلاء القوم رضي الله عنه. بعد حادثة كعب بن أشرف بشهر أو شهرين قتل في أحد، عمه سعد بن معاذ رضي الله عنه. ومنهم من الذين محمد بن مسلم وترجمنا له، ومنهم رضي الله عنهم هذا أبو عبس بن جبر. أبو عبس بن جبر قالوا أمه ليلى بنت رافع، وهو من الأوس، كلهم من الأوس، وزوجته أخت محمد بن مسلم. قالوا وكان أبو عبس يكتب العربية قبل الإسلام، وكانت الكتابة في العرب قليلة، وكان أبو عبس وأبو بردة بالنيار يكسران أصنام بني حارثة حين أسلم رضي الله عنه. وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين خنيس بن حذافة من أهل بدر السهمي زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب. شهد أبو عبس بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، وكان في من قتل كعب بن الأشرف، وكان عمر وعثمان يبعثانه يصدق الناس. قالوا إن عثمان جاء يعود وهو في غمية يعني إغماء، فلما أفاق قال عثمان كيف تجد؟ قال صالحا، وجدنا شأننا كله صالحا إلا عقولا هلكت بيننا وبين العمال لم نكد نتخلص منها، يقوله. ثم مات في خلافة عثمان وهو بن 70 سنة، وصلى عليه عثمان ودفن في البقيع، ونزل في قبره أبو بردة بن نيار اللي كان يكسر مع الأصنام، وسلمه بن سلامة بن وقش، ومحمد بن مسلم، وقتادة بن نعمان، وكلهم بدري. وكان أبو عبس بن جبر يخضب بالحنة. ورابعهم أبو نائلة. أبو نائلة هذا سلكان، هذا رابع الأربعة أو هم خمسة وسادسهم رب العالمين. ترجمنا لهم كلهم بقي أبو نائلة، اسمه سلكان بن سلامة بن وقش، أخو سلمة بن سلامة وأخو سعد بن سلامة رضي الله عنه. هذا من عبد الأشهل، وله ابن اسمه عباد قتل في الحرة، وله عبد الله والمحية كانت من المبايعات، وأمهم أيضا من عبد الأشهل. شهد أحدا أبو نائلة وهو في من قتل كعب بن أشرف، وكان أخاه من الرضاعة، وكان من الرماة المذكورين أبو نائلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول الشعر، وهو الذي ولي كلام ابن أشرف ودعاه إلى أن يأتيه بعدة من قومه معهم رهن يعطونه ويأخذون منه تمرا سلفا، وأنسه حتى اطمأن إليه، ثم دعاه أبو نائلة فأنسه فأدخل يده في رأسه وكان كثير الشعر فمده إليه فقال اقتلوا عدو الله، وشدوا على كعب حتى قتلوا. هذا أبو نائلة. أخوه سعد شهد أحد والخندق والمشاهد كلها، وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيدا رضي الله تعالى عنه. أما أخوهم الأول فهو مذكور مع أهل بدر اللي هو سلمة بن سلامة ابن وقش، كلهم من عبد الأشهر رضي الله عن الصحابة أجمعين. والله سير سير، سبحان الله العظيم. والله إن الجلوس معهم والحياة معهم مع أخبارهم إنها حياة للقلب. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد.